النجار ده تلميذه وعامل ذيل على تاريخ بغداد، وهذا الذيل حتى الآن ما طبعش منه إلا قطعة، والقطعة التانية موجودة، مخطوطتها موجودة وموجودة في أمريكا بقى، يعني إيه مش بقى ولا في الأزهر ولا في كده، مكتبة اسمها برينستون دي في أمريكا موجود بها الذيل ده. طيب صورت انتو، ربنا كرم احد الامراء السعوديين درس في الجامعة اللي فيها جامعة برينستون دي، فيعني توسط لغاية ما جاب نسخة مصورة من مخطوطاتها، والنسخة دي فيها القطعة دي. قعدت الاول ان الكتب موجودة في الصورة، وبعدين اشتغلوا على فارسة الطبع الفارس بعد المكتبة ما وصلت، هي المكتبة في الرياض الآن، لا توجد إلا في الرياض، لأن هذا الأمير أهدى لهذه مكتبة الملك فهد، وهي موجودة فيها ولها فهرس الآن منشور، وهذا الذيل موجود فيه، لكن ما اتطبعش لحد دلوقتي. إنما السخاوي سعد جاب الكلام ده كان شاف الكتاب. ليه؟ قال أن هو كان مهتم بهذا الموضوع، شبه هو عشان يعمل شرح بيتعب نفسه ويجيب أقوال ويجيب كلام من مصادر حتى الآن لم ترى النور.